من المذهب. ومثل مباحات الجمع الأعذار، يعني الإنسان إذا كان خايف، إذا كان يعني يخاف فوات شيء، يخاف على ماله، يخاف على مريضه، يخاف على كذا، كلها الأعذار هذه كلها يعني أمور تبيح للإنسان أنه إيش، أنه يجمع بين الظهر وبين الصلاتين. وإذا أبيح العذر، أبيح العذر، أبيح الجمع، إذا أبيح ما ننظر عاد لإنسان ما يهمه. مثلا نبيح للإنسان مثلا في جمع المطر أنه يصلي في بيته الجمع، حتى في بيته، قال كيف أصلي في بيتي أجمع وأنا يعني مرتاح وكذا؟ قلنا نعم، ما دام حصلت يعني الرخصة العموم المسلمين أو عموم الحاضرين معك، تباح لك أنت مع يعني تدخل معه، يعني يدخل معه. أو قال أنا بيتي مثلا إيش ما بينه وبين المسجد إلا سابق، يعني ها شيء مشقة، ولا علي من المطر ولا علي من شيء، أنا أصل. قلنا حتى في هذا الأمر أنه يباح لك الجمع، لأن العبرة بعموم العذر. أما الأفراد لا عذر لها. كذلك السفر، فيه ناس مثلا الناس أصحاب القيادات والناس المسؤولين، إذا كانوا في السفر كان أريح لهم أن يكونوا في الحضر، مقابلة الناس وقضى حوائج الناس وكذا، تشغلهم وتليهم. لما إذا كان مسافر فهو لا مريح، مرتاح جدا. يقول كيف أنا الحين أنا أريح من يوم كنت في البلد؟ قلنا نعم، ولكن العذر وهو عذر السفر عام. فكون إن بعض الأفراد يكون ما عليه يعني مشقة ولا عليه كذا، ما نعتبره. العبرة بالعموم لا بالخصوص. هذا هو. ها؟ المرأة، نعم المرأة تجمع إذا كان عليها مشقة، تجمع يعني حتى بالمطر، إيه تجمع. والجمع إذا صار يصير الوقتين كالوقت الواحد، يعني الحكم يندرج عليهم جميع. مثلا لو صار جمع تقديم ويبغى يصلي الظهر، يصلي العصر، يصليها مع الظهر جمع تقديم، من حين يصلي نقول هالوقت عاد أصبح بالنسبة لك أنت وقت نهي. قال ما جاء وقت العصر، ما دخل وقت العصر، وقت العصر إلى الآن ما دخل. قلنا ولو ما دخل، ما دام صليت العصر صار الوقت وقت، يعني ما يجوز لك أن تتنفل، ما يجوز لك أن تتنفل نفل مطلق. لما؟ قلنا والآن صليت العصر، ومن حين صليت العصر دخل وقتك، دخل وقت النهي في حقك. أما اللي ما صلى ما دخل وقت النهي، لكن أنت اللي صليت الظهر ثم صليت بعده العصر دخل وقت النهي. صلى المغرب ثم صلى بعدها جمع تقديم، صلى العشاء، يقول يصح انك توتر الآن، يصح انك، قال ما جاء وقت الوتر، وقت الوتر ما يأتي إلا وقت صلاة العشاء. إلى صلية العشاء وذا جاء وقت العشاء، كيف أوتر الآن؟ قلنا جاء بالنسبة لك أنت دخل وقت الوتر بحقك، صلي الوتر الآن، لأن الجمع صير الوقتين كالوقت الواحد. الجمع صير الوقتين سواء بالتقديم أو سواء بالتأخير، صيرهما وقتا واحدا. هذا اللي جمعهم جمع. وإلى الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمكم. هذا سائل يقول، يرفع صوتك شوي. هذا سائل يقول: ذهبت إلى نزهة للبر وأخذت ذهبنا إلى نزهة في البر إلى نزهة في البر وأخذت أبحث عن مكان مناسب، وما وجدت إلا بعد أن قطعنا 150 إلى 200 كيلو متر، فهل له أن يقصر ويجمع الصلاة علما بأنه لم ينوي السفر ولم يحدد المكان؟ ما دام يلوه يجمع، كونه ظهر للنزهة وكذا، هذه نية السفر. هذا سفر، السفر هذا الجمع يباح. بعض العلماء قالوا انه لا يباح اذا كان السفر لمعصية، سافر والعياذ بالله يفعل معاصي او يشرب او يرابي او نحو ذلك. اثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: والراجح لا، الراجح ان السفر انه يبيح، سواء وحتى ولو كان والعياذ بالله سفر معصية. فالمعصية هذه لها عقوبات غير ترك الأشياء المباحة والأشياء السفرية، لها عقوبات بالدنيا والآخرة. ما هي منها، ليس منها أنه لا يجمع، وليس منها أنه لا يقصر، وليس منها أنه لا يفطر في نهار رمضان، لا. فإذن الراجح أن السفر أنه يبيح المحظورات حتى ولو كان والعياذ بالله السفر معاصي. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: متى يبدأ ثلث الليل الأخير بالساعات الزمنية؟ الليل الشرعي من غيبة الشمس إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الفجر، هذا الليل الشرعي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فالإنسان يقسمه بالساعة، يقسمه، فالثلث الأول هذا هو وقت العشاء، ووقت العشاء، والثلثين الباقيات بعضهم العلماء يقول خرج الوقت، وبعض العلماء يقول لم يخرج الوقت ولكنه وقت ضرورة. الوقت في الصلاة فيه أداء، إلا أنها محرمة، لأنها ما وقعت في الوقت المختار، وإنما وقعت في وقت الاضطرار. أي نعم. وبعض النصوص على أن الوقت لا ينتهي، وقت العشاء لا ينتهي إلا بنصف الليل. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما مدى صحة الحديث الذي فيه أنه تنزل في الحرم 99 رحمة، منها ما هو للطائف، ومنها ما هو للمصلي، ومنها ما هو للناظر؟ الحديث هذا ما هو صحيح، ما هو صحيح. ولكن يعني الحديث إذا ما اشتد ضعفه عند الأئمة، عند الأصوليين، إذا ما اشتد ضعف الحديث يجوز يعني إيش الاستئناس به في فضائل الأعمال، يعني مو حكم شرعي إن هذا حلال وهذا حرام، لا، إنما هو يعني يتفاءل به إن فيه ثواب وفيه أجر، ما عليه اعتماد، ولكنه ما يرى. أثابكم الله. هذا سائل يقول: هل يجوز وضع النعال سترة أمام المصلي؟ أي نعم يجوز، النعال يجوز. السترة، السترة الشرعية مثل مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل عادة كانوا العرب يضعون خلف الراكب، إذا ركب على الشداد يضعون وراه لوحة، هذه يمكنها تكون بطول 5 سنتي وبعرض 5 سنتي تكون وراه. هذه هي السترة، وأي سترة حصلت حصل بها الإجزاء. أثابكم الله. هذه سائلة تقول: إذا طهرت المرأة في وقت العصر من رمضان هل تمسك إلى غروب الشمس؟ هي نعم، إذا طهرت وجب عليها الإمساك، وقضى ذلك اليوم، تقضي ذلك اليوم تقضيه، ومع القضاء يجب عليها الإمساك. ومثل ذلك لو فرضنا مثلا أنه إيش أنه طهرت بعد ما طلع الفجر تلزم ذلك اليوم ويجب عليها قضاءه لأنها ما صامت هذه. ومثل هذا لو جتها العادة قبل الغروب قبل أن تغرب الشمس ولو بدقيقة واحدة جتها العادة بطل صيام يعني أفطرت شرعا أفطرت ويجب عليها القضاء ذلك اليوم. أثابكم الله. هذا السائل يقول: من نام عن صلاة الظهر وحضرت صلاة العصر فدخل مع الإمام بنية صلاة الظهر، هل هذا فعله صحيح؟ يجوز، نعم، إنسان يجوز أنه يصلي الظهر خلف ما يصلي العصر. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم التسمية بإيمان وهدى، وهل يجوز التسمية بأسماء الأنبياء؟ يجوز، لا بس جائز. أثابكم الله. في كثير من الصحابة اسمه إبراهيم واسمه موسى واسمه عيسى، جائز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من كان يحافظ على صيام 3 أيام من كل شهر وهي الأيام البيض، فهل يعتمد على التقويم الشهري في هذا؟ اي نعم يعتمد. ثم يعني كونها 3 أيام أنها 13 و14 و15 هذا فضيلة، ولا لو صام الإنسان 3 أيام من أوله أو من وسطه أو من آخره أجزأ، المهم أنه يصوم 3 أيام من كل شهر، هذا المهم. لكن كونها 13 و14 و15 فضيلة، وقالوا إن في هذا إعجاز علمي، النبي عليه الصلاة والسلام قالها، قال إن صيام 3 هذه الأيام، قالوا إن البدن، بدن الإنسان إنه يمتلي من الفضلات ومن الدم ومن هذا مع زيادة القمر، فهذا هو منتهى زيادته، في 3 هذه الأيام، فاستحب له الصيام لأجل إيش؟ لأجل يتخفف، يعني إذا صح هذا فهو إعجاز علمي. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل للمسافر أن يصلي السنن الرواتب وخاصة إذا وصل إلى مكة؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما نقل عنه أنه صلى الرواتب، وهو مسافر، أبد يتركها إلا راتبة الفجر والوتر. ما كان تقول عائشة ما كان يتركها لا في حضر ولا في سفر، أما ما عداها. وله معنى هذا إنه ما يصلي النوافل، لا، يصلي النوافل سواء كان ذوات أسباب أو نوافل غير ذوات أسباب، لكن بس الرواتب المتعلقة بالصلوات الخمس هي التي يدعها، وإلا هو صلى الله عليه وسلم يكثر من النوافل حتى أنه يصلي على الراحلة، يصلي وهو على الراحلة عليه الصلاة والسلام. أثابكم الله. كثير من الأخوان يجهلون، يعني ما يبون، المسافر لا يصلي أبدا إلا الصلوات الخمس، لا، هذا غلط، ما هو فهم. اللي يتركها صلى الله عليه وسلم هي الرواتب بس الخاص، الظهر قبله 4 والظهر بعده وبعده 2 ركعتين والمغرب بعده 2 ركعتين والعشاء بعده 2 ركعتين والفجر قبله، هذا اللي تترك لأنها متعلقة بالمكتوبات. لو جل الشهر. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا رأى المصلي حية أو عقرب هل يقطع الصلاة ويقتلها ثم يعيد الصلاة أم ماذا يفعل؟ يقتلها وهو في الصلاة، أبيح له أنه يقتل هذه الأشياء وهو في الصلاة، وهذه حركة مباحة، هذه حركة جائزة ولو كثرت، لا تبطل الصلاة ولا تخل بها. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل قال أحد من العلماء بوجوب أو باستحباب السعي مع طواف الوداع؟ الإيه؟ السعي مع طواف الوداع. لا أبدا، ما سمعنا شيء. إن الإنسان إذا أخر طواف الإفاضة ولو معه سعي، ولو معه سعي، أو إذا أخره عند الخروج أجزى عن طواف الوداع، أجزى عن طواف الوداع، ولا يخلبه أنه يكون سعى بعد ذلك، ما يضر. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إن المالكية يرون عدم المبيت، عدم وجوب المبيت في مزدلفة، فما صحة هذا القول؟ قال: هذا قول ضعيف. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من وقف بعرفة، من شهد صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك من ليل أو نهار فقد تم حجه. مفهوم أن الذي لم يقف لم يحضر هذا أنه لم يتم حج، هذه ناحية. الناحية الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس وقال: خذوا عني مناسككم، بات حتى الصباح وقال: خذوا عني مناسككم، ولم يصرفهم بعد نصف الليل إلا الضعف من النساء والصبيان هو اللي صرفهم. فهذه ثم استأذنه العباس أن يبيت بمكة ليلة المزدلفة من أجل سقاية الحجيج، وأذن ورخص له. قوله ورخص له دليل على أن غيره لم يرخص له، فهذا دليل على أنه واجب أقل حقه، ولا ما بعض العلماء يجعلونه ركن من أركان الحج مثل الوقوف بعرفة، لكن الراجح أنه واجب. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل الأفضل للمسافر أن يصلي مع الجماعة في المسجد أو أن يصلي في مقر إقامته مع رفقائه حتى يقصر الصلاة؟ الأفضل أن يصلي مع الجماعة في المسجد، والله سبحانه وتعالى يثيب على ترك القصر، يثيب على ترك هذه السنة، لأنه ما تركها إلا من أجل المحافظة على الجماعة، والمحافظة على الجماعة هذه واجبة، والقصر سنة، ولا نترك واجب من أجل الحصول على سنة. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل قدم من جيزان إلى مكة لشغل ما، ونوى بالعمرة وهو في منزله، أنه إذا وصل إلى مكة وقضى شغله سوف يذهب إلى خارج الحرم ويحرم للعمرة، فهل عليه شيء؟ ترك الفضيلة، هذا ترك الفضيلة، وما دام أنه تجاوز الميقات من غير نية الإحرام هذا جائز، لكنه ترك فضيلة. وإحرامه من التنعيم ومن غيره يعني جائز، لكنه ترك العمرة الحقيقية وهو أن يحرم من ميقات بلده. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: فعلت معصية وأردت أن أعاقب نفسي على فعلها، وحلفت أني لا آكل في ذلك اليوم، أني لا آكل طعام في ذلك اليوم، فأكلت في وجبة العشاء، فما علي؟ ما علي الشيء. هذا الإنسان إذا حلف على، يعني إذا نذر أو حلف على فعل ليس عبادة، ما يفيبه، ثم يفعل، يحلف أنه يترك طاعة أو يحلف أنه يترك مباح، هذا لا، هذا ما يفعل هذا، فهذا ما عليه الشيء، إنما إن شاء الله على نيته، ويحاول إن شاء الله التوبة من دون أنه يعمل هذا العمل. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، فالإنسان مثلا لو أراد السكوت يعتبر أن السكوت عبادة، أو ترك الطعام على أنه عباده أو نحو كذا، هذا كله ما تجوز، لأن هذه ما هي عبادات. أثابكم كان الله. السكوت في الشريعة، في الشرائع التي قبلنا كان السكوت عبادة، زي قصة مريم عليه الصلاة والسلام، قصة مريم: إني نذرت للرحمن صوما، الصوم يعني السكوت، هذا عنده: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فهذا كان عندهم. أما في شريعتنا لا، السكوت ما هو عبادة. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: نحن طلاب في الجامعة ونجلس في مكة من 5 إلى 10 أيام، ونسافر مدة 3 أيام أسبوعيا، ثم نعود إلى مكة، فما الحكم من ناحية الجمع والقصر وفعل السنة الرواتب أثابكم الله؟ أنا أشوف أنهم إذا كانوا ما بين بلدهم ومكة أنهم يترخصون، فإذا وصلوا مكة أو وصلوا بلدهم لا يترخصون، هذا هو الأحوال. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا مرت المرأة بين يدي المصلي في أوقات شديدة الزحام، هل تقطع الصلاة؟ أما في المسجد الحرام ومكة فلا تقطع الصلاة، وأما في غيرها فهي إذا كانت ما بين مروره وما بين القدم 3 أذرع قطعت الصلاة، فإذا كانت أبعد من 3 أذرع لا تقطع الصلاة. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذه سائلة تقول: جئت إلى مكة وأكلت حبوب منع الدورة الشهرية ونزل الدم وأنا آكل الحبوب. يظهر أن هذا ما هو عادي، أنه نزيف من استعمال الحبوب، والأفضل تعرض نفسها على الدكتور، على الطبيب المختص، هذا كان عادي وكذا فتمتنع، وإن كانه نزيف ومرض فلا تمتنع. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم من أدى العمرة من داخل منزله بمكة المكرمة؟ يعني يحرم من بيته؟ ما يجوز ان الانسان يحرم من منزله. النبي عليه الصلاه والسلام امر عائشه ان تخرج الى التنعيم، تحرم من التنعيم، مع انه في حاجه الى الوقت عليه الصلاه، ومع هذا ما ادل انها تحرم من الابطح حيث هو نازل، لا، امرها ان تذهب مع اخيها عبد الرحمن بن ابي بكر الى التنعيم وتحرم منه. فالذي يحرم من مكانه يصح إحرامه، لكنه أحرم من غير ميقات فيجب عليه الجزاء والإثم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا أحرمت المرأة وهي حائض، هل يجوز لها لبس الملابس غير الطاهرة؟ أي نعم يجوز، المرأة ليس لها لباس خاص، المرأة تلبس كل شيء، فقط إنما هو لا تغطي وجهها، إحرامها في وجهها إلا إذا كان عندها رجال أجانب. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا أعطيت شخصا مبلغا من المال وحال عليه الحول، هل أزكي عنه أم يزكي عنه من هو عنده المال؟ إذا كان إن المال الذي أنت يعني تستحقه، إذا كان عند إنسان مالي ويستطيع الوفاء يتجب فيه الزكاة، وإذا كان معسر أو مماطل فلا زكاة فيه، فلا يزكى حتى يقبضه، وإذا قبضه بدأ به عاما جديد كأنه مال الآن اكتسب، هذا هو. أما الذي عنده المال فلا يزكي، يزكي مال غيره ما يزكي، هذا عباده ما أحد يؤديها عن أحد، كل واحد يؤدي عبادته بنفسه. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: وجدت بالطائف مبلغ 100 ريال وهو معي الآن، هل مبلغ 100 ريال بمدينة الطائف، هل أتصدق به أم ماذا أفعل؟ أحسن يتصدق به. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا رجل يقول: اعتمرت مرة فحلقت، ثم اعتمرت مرة ثانية ولم أجد ما أحلق ما يحتاج. أقول ما يحتاج، إذا كان ما عنده الشعر ما بس يطوف ويسعى ويكفي، ما يلزم، ما يحرك، مثل إنسان مقطوعة يده ما وش يوضي بالصلاة، ما عنده شيء يوضي. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل الوقت مفتوح للمسافر من دخول الظهر إلى نهاية العصر مثلا؟ كيف؟ هل الوقت مفتوح للمسافر من دخول الظهر إلى نهاية العصر؟ الصلوات المكتوبة في الصلاة. الصلاة لها وقت محدد. الصلاة.